أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعاذنا الله منه. محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله يا كريم. الحكم لله. فالحكم لله. نعم الحكم لله. فالحكم لله العلي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. فالحكم لله. محمود. وقف بإذن الله. ايوه عم جلاله. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته. الله الله الله الله الله ما شاء الله. ايوه فتح الله عليك. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وحضور صلوا على النبي. وما يتذكر إلا من ينيب. فالحكم لله. فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته. الله الحكم لله. سبحانه. فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته. الله تسهيل جمال التسهيل يا شيخ محمود. نعم سبحانه. نعم رفيع الدرجات من عدل يا الله لمن الملك اليوم؟ إن الله سريع الحساب والفجر. الله أكبر. والشفع والوتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والليل لا يسترهن في ذلك قسم به والليل لا يسترهن في ذلك قسم والليل إذا يسريها الإنسان قسم به والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فقدر عليه رزقه فيقول الفاتحة يا عم الشيخ الله يفتح عليك. بل لا تكرمون اليتيم وعما إذا ما ابتليه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يا عم الشيخ الله يفتح عليك. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. الأرض دكا وجيء ربك والملك صفا صفا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك. سلم يا رب سلم يا رب. وجيء ربك والملك صفا صفا. وجيء يوم لا ينفع الندم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وإن Yeah.

لمولانا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. شيخ محمود. ايوه عم الشيخ محمود. بسم الله ما شاء الله. خلق الإنسان خلق الإنسان خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان علم الإنسان لم يعلم. ما شاء الله. نسمع خير. رضي الله عليك. نعم. كن إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا الله عليك.

الكتاب لا ريب فيه. يا رسول الله يا الشيخ الكبير آمن الرسول. هدى للمتقين. من أول الليل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين الفاتحة.